بس انا. انت ايه يا ليزا؟ انا زيك، فقدت اعز انسان عندي. مين يا ليزا؟ الانسان اللي حبيته واخترته عشان يشاركني رحله حياتي. جوزك؟ جوزي مات فجاه، مات وسابني لوحدي. عشت في عذاب والم وحزن مده طويله قوي، لكن لقيت سلوتي في الكتاب. قريت كتير وحاولت اكتب شعر. فين الشعر اللي بتكتبيه يا ليزا؟ دي مجرد محاولات. يا ريت اسمع منك الشعر ده. المره الجايه لما اجي لك المكتبه هجيب لك القصائد معايا. يا ريت تجيبيها بكره، ولو جبتيها النهارده يكون افضل يا ليزا. وبعدين يا هنري؟ وجابت الشعر وسمعته بصوتها، وبقت تتردد عليا كل يوم في مكتبتي. انت اللي دعيتها للنادي؟ هي اللي طلبت مني نروح النادي مع بعض. قالت لك ايه؟ هنري، انت لازم تيجي معايا النادي. ليه يا ليزا؟ كفايه بشوفك في المكتبه كل يوم. نفسي اسمعك قصيده الشعر الجديده اللي كتبتها. الشعر اللي بسمعه منك بيريحني جدا، لاني بالرغم من الظروف اللي حصلت لي لسه عندي امل. انت نجحت بكلامك وبالتفاؤل وبالبسمه اللي جواكي انك تخرجيني من حاله الحزن اللي كنت عايش فيها. صحيح وانا في المكتبه بقابل الناس ببسمه، لكن مجرد ما ارجع البيت واقعد لوحدي بحس بالم وحزن. وانا مش عايزاك تعيش الالم ده، نفسي تبتسم للدنيا. معاك يا ليزا عرفت البسمه والضحكه والامل. هنري، انا في اليوم اللي ما بشوفكش فيه بحس ان انا متضايقه. نفس شعوري واحاسيسي. ليزا، احنا مش لازم نفترق مهما حصل. وليه بتتكلم عن الفراق يا هنري؟ ليه؟ لاني ساعات كده بحس انك ممكن تتخلى عني. انا عمري ما فكرت اتخلى عنك ليزا. انا بحبك. وايه اللي حصل بعد كده يا هنري؟ حسيت ان حياتي مرتبطه بيها، واتفقت معاها على الجواز، وفجاه اختفت ليزا وسابتني في حيره وعذاب. ليزا وهنري كانوا دايما بيجوا النادي. كانوا بيقعدوا مع بعض قد ايه؟ بالساعات، ومعاهم كتب وورق وإقلام. اخر مره شفت ليزا وهنري في النادي امتى؟ يوم السبت اللي فات، وخرجوا مع بعض، وبعد كده اختفت ليزا. في حد تاني كان بيقعد معاهم؟ لا، كانوا بيقعدوا لوحديهم. ليزا كان لها صديقات بتقابلهم في النادي؟ كان لها صديقات، لكن من يوم ما عرفت هنري كانت دايما تقعد معاه في النادي. ما كنتش اعرف ان ليزا متفقه مع هنري على الجواز. امال ايه اللي تعرفيه عن هنري؟ عمرها ما كلمتني عنه. ليزا متعوده تخبي عنك؟ لا، عشان كده بقول مش ممكن تكون اتفقت معاه على الجواز من غير ما تقولي. قابلت هنري قبل كده او اتكلمتي معاه؟ لا، بس ساعات كنت بشوفه في النادي قاعد لوحده. تفتكري هنري له علاقه باختفاء ليزا؟ مؤكد هو عارف راحت فين. أنا ساكنة قدام مكتبة هنري. إيه اللي تعرفيه عن ليزا؟ أنا كنت بشوف ليزا معاه في المكتبة زي غيرها من المترددين على المكتبة، بس لاحظت إنها بتقعد معاه بالساعات في المكتبة. ومش ليزا وبس، في بنات كتير كنت بشوفهم بيقعدوا معاه مدة كبيرة قوي في المكتبة. كانوا بيعملوا إيه في المكتبة؟ مش عارفة، لكن كنت بلاحظ من حركاتهم وضحكهم إنهم بيتكلموا عن. أنت زرت المكتبة دي؟ بصراحة حب الاستطلاع دفعني أزور المكتبة، بالرغم إني مش مهتمة قوي بالكتب. وإيه اللي حصل لما قابلت هنري؟ أنا في خدمتك. أي نوع من الكتب أنت عايزاه؟ عايزة كتاب عن أحسن الأطعمة. اتفضلي. الرف ده فيه مجموعة كتب عن الموضوع اللي أنت عايزاه. هنري، لحظة واحدة، أنا ماشي، وأرجوك ما تحاولش تسأل عني. ليزا، ليه كده يا ليزا؟ كفاية يا هنري، كفاية. لا يا ليزا، لا، أنا حياتي أصبحت مرتبطة بيكي، اوعى تتخلى عني، اوعى يا ليزا. وإيه اللي حصل بعد كده؟ كانت ليزا زعلانة ومتضايقة. من إيه؟ معرفش، لكن بعد ما خرجت ليزا جيت واحدة تانية لقيت هنري بيقول لها. إيزابيل، ما كانش لازم تتأخري كده. هنري،